الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة، وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال، إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له. فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورئاسة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه. فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة. ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذوات وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها. فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعاء واللذة، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له. ولكن الشأن في أمر وراء هذا، وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. فعند حصول أسباب ذلك تبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحب لأجل مخلوقاته فقط، من المأكل والمشرب والمنكح والرئاسة، فإن أعطي منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته. وهذا من حكمة الله عز وجل في خلق الشر وأهله، أن الله عز وجل خلق قبلها صفحة قرأنا هذا أظن والله أعلم طيب لا بأس، نقرأ هذه الفقرة ونكمل ما بعد هذا. طيب، قال رحمه الله: الرب تعالى محمود على ذلك أيضا، كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على الأهل والإحسان والإنعام القابلين له. فما كل أحد قابل لنعمته تعالى، فحمده وحكمته يقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها. ولا يبقى إلا أن يقال: فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية، وأن خلق الأضداد والمتقابلات وترتيب آثارها عليها هو موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته، وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية. وأيضا فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه، أو بقلبه ولسانه فقط، أو بقلبه فقط، ومأمور أن يجاهد أربابها بحسب الإمكان. فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك. وهذا قرأناه المقصود بالقصد الأول. خلاصة هذا، يعدد المؤلف رحمه الله عددا من الحكم والأسرار في خلق الله عز وجل للشر وأهله، وأن من هذه الحكم التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، وهذا التمييز يكون أو لا يكون إلا بوجود الأضداد. فكما أننا لا نعرف فضل الماء البارد إلا إذا وجدنا الحار، ولا نعرف نعمة الشبع إلا إذا ذقنا ماذا؟ الجوع، ولا نعرف نعمة الصحة إلا إذا عرفنا المرض، وهكذا كذلك لا نعرف نعمة الإيمان إلا إذا عرفنا الكفر، ولا الطاعة والتقوى إلا إذا عرفنا المعصية والفجور. وهذا من حكمة الله عز وجل، فإن المعلومات إذا لم تتحقق وجودا لم يصل اليقين إلى قلب الإنسان الضعيف. الإنسان بطبعه لا يتحقق في قلبه اليقين بمجرد الأخبار، وأنتم ترون على سبيل المثال الحصر، إذا حدث إنسان بخطر ما لا يقع في قلبه من الحذر والحيطة بقدر ما إذا رآه بعينه، وأعظم من ذلك إذا ماذا أصابه نفسه، فإنه يكون عنده من أخذ الحيطة والحذر ما هو أعظم ما إذا أخبر به في كتاب أو حدث به بسماع. وهكذا فيما يتعلق بكل ما في هذه الدنيا كونا وقدرا وشرعا كذلك، فهذا من حكمة الله. ومن حكم الله عز وجل كذلك ما تقدم معنا أن التمييز بين هذه الأضداد فيها بيان معاني ربوبية الله عز وجل، فإن آثار هذه الأضداد تدل على كمال الله عز وجل في ربوبيته، وهو الخالق لكل شيء، وأنه لا أحد يشاركه في خلقه سبحانه. ليس هناك خالق للشر وخالق للخير، بل خالق الخير والشر هو الله وحده لا شريك له، وشواهد ذلك كثيرة، ويزداد ذلك إعظاما وإجلالا إذا علمنا أن الله خلق هذا لحكم والآخر لحكم. وهكذا كذلك وتقدم معنا أنه يحصل به كذلك امتحان أهل الحق بأهل الباطل، ويكون فيه ما ينبغي أن يؤديه صاحب الحق كما ذكر بإنكاره بقلبه ويده ولسانه أو بحسب استطاعته من الجهاد الشرعي الذي أمره الله عز وجل به، وهذا يكون له فيه خير في الدنيا وكذا في الآخرة. وهكذا كذلك من الحكم ما أشار في قوله والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله إلى آخره، أنه كذلك يحصل معنى آخر من معاني محبة الله عز وجل لأوليائه بأن يمتحنهم في تقريبهم إليه بمثل هذا الامتحان والابتلاء، الامتحان والابتلاء بوجود هذا الشر وأهله، كما قال رحمه الله: فلا تتحقق معاني الصدق بقدر ما يكون من التضحية. فلذلك يتميز أهل الصدق من أهل الكذب، فإن من الناس من لا يعرف الإيمان إلا في الرخاء، فإذا كان الشدة فإنه سرعان ما يرجع القهقراء، وكما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فمن أصابه خير اطمأن به. نعم. فالمقصود أن الامتحان بالخير والشر وبالصبر والثبات لا يكون إلا بوجود الخير وبوجود الشر، وبوجود كذلك الابتلاء بالشر وأهله. ولذلك شرع الله عز وجل الجهاد بالسيف والسنان كما شرعه بالحجة والبرهان. وأكمل الناس إيمانا أكملهم بذلا كما ذكر رحمه الله، حتى أن الإنسان يبذل روحه في ذات الله ماذا؟ تماما في حبه لله وبذله لدين الله عز وجل. وهذا هو ما ذكره رحمه الله، وأنه من حكم الله عز وجل في خلق الخير والشر. قال رحمه الله: فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه بهم لم يستخرج خالص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له، ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته، ولا عبودية مفارقة الناس يعني من الهجرة ونحوها. أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته، فلا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم، فيرضى بمفارقتهم ومشاقتهم وإيثار موالاة الحق عليهم. فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. والمراد بالأضداد الخير والشر وأهل الإيمان والكفر ونحو ذلك. وكما ذكر رحمه الله، وهذا كلامه لو تأمل وسلط على واقع حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم لوجد في تاريخهم وحياتهم وسيرتهم ومواقفهم الشيء الكثير مما هو براهين ذلك. فلم يعرف الناس فضل الأنبياء والرسل وعظيم قدرهم ومنازلهم إلا بماذا؟ بعظيم صبرهم وثباتهم وما حصل لهم من الامتحان والابتلاء مع أهل الباطل، وكيف تعدوا كل الامتحانات والعقبات حتى جاء نصر الله. وهكذا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاوتون في الفضل بتفاوت صبرهم وثباتهم أمام ماذا؟ الامتحان والابتلاء. بمن؟ بالشر وأهله، من أهل الكفر والشرك والنفاق والفجور. ولو تأملت حتى أفراد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فردا فردا، ابتداء بأبي بكر أفضل الناس، ثم من بعده من الخلفاء الأربعة فالعشرة، فصالح الصحابة رجالا ونساء ومن بعدهم، لوجدت أن فضلهم بقدر فضل ثباتهم وصبرهم وكذلك وما كان منهم مع أهل الشر ومع كذلك هذه الأضداد التي أشار إليها. فهذا بعض الحكم التي أراد أن يوصل إليها، وبه يعلم ما عليه أهل السنة والجماعة في باب القدر وما هم عليه من العدل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وتقره كذلك الفطر السليمة والعقول الصحيحة، وضلال من ضل في هذا الباب من القدرية النفاة والجبرية، وأنهم خالفوا الشرع والعقل والفطرة. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.